بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الليلة النورانية المباركة نجتمع في ذكر الله ونستمع إلى آياته التي نزلت وحيا ورحمة على رسوله الرحيم، حيث اختاره لحمل هذه الأمانة واصطفاه للحفاظ عليها ليبشر بها للعمل بهديها ليقربنا إلى الله زلفى وحسن مآب، حيث نحظى بنعيم الجنة مع من أحسن عملا من الأبرار الصالحين، مع من نفذ تعاليم القرآن أمرا أمرا، لا يبخل على الله في شيء من أعمال البر عن سعة وعن الخير الكثير لما ينفع الناس، وأن الحياة بداية والممات نهاية والموت حياة، وليس لنا من الأمر شيء، فالأمر كله لله. وفي مثل هذه الليلة من كل عام يحيي آل المغفور له الحج سيد الكحكي ذكراه الطيبة وإحيائها بسماع آيات القرآن الكريم وتوزيع الصدقات الجارية على المستحقين وعلى بيوت الله، وهذا عمر ثاني لصاحب الذكرى، لأن ذكراه لا تنسى على مر الأيام والسنون. فقد كان رجلا غير عادي، ممتازا في كل شيء، مصداقا صدوقا، قوي القلب والشكيمة، يخشى بأسه في مناصرة الحق ونصرة الضعيف، مثلا أعلى في الشهامة والمروءة وحب الخير. عرفناه في مواقف عديدة داخل الدائرة الجمركية وخارجها، عميدا لكبار تجار الخضر والفاكهة، وصاحب الكلمة العليا عليهم، مجاهدا ومكافحا، عصاميا عملاقا، صالحا تقيا ونقيا، محبا لسماع القرآن من قراء هذه الليلة، وقد أنجب رجالا يفخر بهم الوطن، رحمه الله رحمة واسعة، وأنزل عليه شآبيب غفرانه ورضوانه، وأقعده مقعد صدق عند مليك مقتدر في غرف تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كما نشيد بوفاء أنجاله البررة بإحياء ذكراه سنويا، ونخص عميد العائلة الأستاذ إبراهيم الكحكي على أعماله الخيرة وعلى ما يقوم به من الإنفاق على بيوت الله. كما نقدم الشكر لكل من تفضل بالحضور، وشكر الله أعظم لكل سعي حميد، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كما نرجو الله أن يتقبل ما تلي من الأستاذ الشيخ أحمد البليطي القارئ الشرعي الأول فخر إذاعة الإسكندرية، وما سيتلى من قارئنا هذه الليلة بأن يجعلها رحمة ونورا. والآن أغاريد السماء بدا صداها ترددها المشاعر في خشوع، كأنفاس النسائم حين هبت على قلب جريح في الضلوع، تعالى الله يشفيني بحب يشيع النور في الروح الولوع. ممن كل هذا؟ من ملك المقرئين الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن تربع على عرش المجد وحده، وبعد أن سجل له التاريخ اسمه بأحرف من نور، خادم القرآن الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل. والسلام عليكم ورحمة الله. الشيخ مصطفى إسماعيل، مقرئ إذاعة جمهورية مصر العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را،

علي. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ومن هو مستخف وسارب بالنار. وبعدين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله يا مصطفى يا هادي يا هانم يا شاكر قل من رب السماوات والأرض الله الله يا سلام يا سلام يا سلام افتح يا فتاح الله أكبر قل الله قل أفاتخذتم من دونه ولا ضرا الطيور نازل جت بتاعتها على السيره بتاع الطيور. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل فاتخذتم من دونه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بس حلفك انا بالنفس وانت كمان انت عارف الثانيه اللي كنت قالك بدأ الشغل بقى 30 سنه ده شغل اللهم صل على النبي الله يديك العافيه قل هل يستوي الأعمى والبصير أما ليستوي الظلمات والنور أبدا الله أكبر وحاشا لله عليه أما ليستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد المصير ولده. الله ما يفتح حالك. كل من رب الصلاة والرب حمزة من أوله. معلش قول يا عمي قول. الله يفتح عليك. يفتح عليك على بعضها بقى. الله يكرمك. قول واجمع وسوي بنا. الله الله أكبر. الله أكبر. رضي الله عنه. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفتخذتم من دونه لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أما تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الله يقوي. تجلي قل الله خالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا ملهم يا ملهم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله.

كده تمام. ايه التجلي ده؟ الله اكبر. الله اكبر. خف الله فيك. الله يرضى عليك. اللهم انت شاعر. اللهم صل على النبي. تجلي من الله بابا. لا ما احنا سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. الله أكبر. فنعم عقب الدار. الله أكبر. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. مين يعرف يقول كده؟ احنا سمعنا قدام وجداد والكبار واللي ما فيش كده. الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يا إعجاز الله، هو مش هنا في إبراهيم ده؟ يا إعجاز الله الثاني ده كتاب يا عم. أيوة الله الله أكبر. ربنا الواحد بيعذر الناس. افتح يا فتاح. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اعتراف قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الله وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله ألا بذكر لله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Oh.

أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله أكبر الله صل على النبي الحق مصوبة من فوق والله الحق مصوبة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي اللهم اشرح صدرك الله أكبر فلينظر الإنسان من خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدل وما هو بالهدل وما هو بالهدل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وعيدا صدق الله العظيم.